خير يا دكتور. لا من نفسي انا الموضوع بتاعي هو ما انا تعرفت اللعبه بقى كده. روح وقف البطاريه شغاله ولا هتطلع؟ ان شاء الله شكلها مش فاضيه باذن الله. الفيديو طلع كويسه ولا الصوت طلع وحش؟ لا طلع كويس جدا ان شاء الله. طيب من غير مايك لا مش شرط مايك حط قريب من حضرتك وتعمل لها موديل في الجيب او حاجه بس يكون عادي جدا. طيب اوقف من هنا صح؟ اه ان شاء الله.